بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، عاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا اليوم هو كما تعلمون في كتاب القواعد للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد كنا في آخر درسين من الأسبوع الماضي بدأنا في القاعدة الثالثة ولم نتمها، نتمها إن شاء الله ثم ننتقل إلى ما بعدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، وصلى الله وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين سلم تسليما كثيرا. قال الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة وغفر الله له ولشيخنا ونفعنا الله بعلومهما، قال القاعدة الثالثة، قال رحمه الله: فأما ما كان يعني حبذا لو ذكرت القاعدة حتى يعني نربط بين الفروع وبينها حتى يتذكر الإخوة. قال القاعدة الثالثة: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه. يعني وجبت عليه عبادة فزاد أكثر من الواجب، فلهذه الزيادة تعتبر جزءا من الواجب أو أنها تكون نفلة. المؤلف قسمها إلى قسمين: إما أن تكون الزيادة منفصلة متميزة كما ضرب مثالا بذلك، لو وجبت عليه زكاة الفطر وأخرج بدل صاع صاعين، الواجب هو واحد والثاني زيادة فلنعتبره واجبا، انتهى وانتهينا إلى أنه في هذه الحالة وفي هذا القسم إلى أن ما زاد إنما هو نفل وأنه ليس بجزء. الثاني، القسم الثاني، هو الذي عول عليه أكثر وهو الأدق حقيقة في القاعدة، وهو الزيادة غير المتميزة، فإن المؤلف أكثر وسيزيدنا أيضا أمثلة وتحتاج في بعضها إلى بعض الوقفات، وأنا أيها الإخوة لا أفصل كثيرا ولا أعرض للآراء، لأن لو فعلت ذلك لطال بنا المقام، ولكن ولا ننظر أيضا في الحواشي لأنها تأخذ منا وقتا، وإلا بعضها حقيقة يحتاج إلى تصحيح، لكن نحن نريد أن نشتغل بمثلنا الذي معنا. نعم. هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ خلاص انتقل إلى قال رحمه الله تعالى. شوفوا أيها الإخوة، هذه التي ذكرها ابن رجب لولا الإطالة لهي أولى مما ذكرته أنا وذكره الشيخ العثيمين، هي أولى، لأن هذه فيها تفصيل تعطيك صورة واضحة، تكشف لك، تعطيك إضاءة لتدخل بك إلى الفروع أكثر. نعم. قال رحمه الله: فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه. هنا يعني المؤلف ذكر بأن تلك الزيادة لا تكون واجبة، كما رأينا فيما لو وجب عليه مثلا في 40 شاة وجب ماذا فيها شاة وأخرج شاتين، هذا متميز كما قل منفصل. أحيانا وجب عليه في 5 من الإبل شاة فذبح ماذا جملا، يعني ذبح ناقة، في هذه الحالة غير متميزة، فهل الواجب عليه الكل أو أصلا لا يجوز، أو الواجب هو ماذا الخمس، هذا كله تكلمنا عنه. المهم هنا المؤلف هنا انتقل إلى نوع آخر، يقول: قد يكون هذا الشيء المضاف هو في أصله واجب، وسيضرب مثالا بصلاة السفر. تعلمون صلاة السفر فيها خلاف بين العلماء، هل الأصل في صلاة السفر أنها ركعتان أو أنها إنما اختصرت من الصلاة الرباعية؟ فالذين يقولون أصلها ركعة، كانت فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر. القول الراجح أن الصلاة إنما هي صلاة السفر أصلها رباعية، ولكنها قصرت، ويدل على ذلك قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقد أشكل هذا على يعلى بن أمية، فسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، فقال عمر له: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذن لا تكون صدقة إلا أنها خففت، فلو كان حقيقة من الأصل الفرض اثنتان لما كانت هذه صدقة، ولكن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وتيسير على عباده، فخفف على المسافر لأن السفر مظنة المشقة، لم تكن المشقة متحققة فيه. قد تجد مثلا إنسان يقف على فرن في وقت الحر وقت الظهيرة ويخبز، هذا يحس ماذا بالحرارة أكثر من المسافر الذي يسافر على سيارة أو على طائرة أو غير ذلك، لكن السفر في الغالب فيه أنه مظنة المشقة، إذن خفف فيه. المؤلف هنا سيدخل بنا في هذا النوع، بأن هذا الشيء الذي أضيف إلى الواجب قد يكون في أصله هو واجب ولكنه خفف. قال: فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا. ثم سقط بعضه يعني يسر الله تعالى علينا، فتعلمون الصلاة التي تقصر هي الرباعية، هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، وهذه أربع لا خلاف بين العلماء فيها بدليل النص وكذلك أيضا الإجماع، لكن خففت إلى ركعتين. فإذا كنت في السفر وصليت ركعتين، سيأتي المؤلف بمثال أنك لا تدرك الأولى والثانية مع الإمام ولكن تدرك آخرها، فعلى القول بأن الاثنتين زيادة تكون أدركت نفلا، فما الحكم في هذه الصورة؟ قال: ثم سقط بعضه تخفيفا، فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فإذا فعل الأصل ما معنى هذا؟ يعني لو أنك صليت في السفر أربعا لكنت أديت الواجب، ولو صليت أيضا ركعتين لكنت أديت الواجب، وهذا فرضك أيها المسافر، وهذا فرضك إذا توفرت في الإنسان شروط السفر من حيث المسافة وغيرها المعروفة. إذن رأيتم هنا أن هذا واجب سواء صليت الركعتين أو الأربع، لكن أيهما أفضل؟ جماهير العلماء على أن القصر أفضل. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك ورخص العباد به، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ما عرف عنه في سفر إلا أنه كان يقصر الصلاة، وحديث عبد الله بن عمر المتفق عليه صريح في ذلك، حينما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فما كان يزيد على ركعتين، وصحبت أبا بكر، وذكر ذلك، وعمر، كلهم كانوا يصلون ركعتين ركعتين، فدل ذلك على أن الأفضل هما الركعتين. لكن لو هل هناك من يقول بأن الإتمام أفضل؟ فقط رأي للإمام الشافعي، أما جماهير العلماء من الأئمة وغيرهم فيرون أن الأفضل هو قصر الصلاة في السفر وليس إتمامه، وهذا هو الراجح. الآن تمهيد هذا لما سندخل فيه، تفضل. قال: فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا. يعني صلى المسافر أربعا، جيت وجدت المسافر قد فرغ من اثنتين. نعم. إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. إذن هذه ما وصل، ما دخل حتى الآن. إذا صلى المسافر أربعا فالكل واجب في حقه، ما نقول الواجب هو اثنتان والباقي نفل، لكن هناك من يقول ولذلك المؤلف جاء بمثل تلك الأمثلة. قال: وعن أبي بكر رحمه الله. أبو بكر هنا أيها الإخوة إذا ذكر عند الحنابرة فهو أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال من أشهر فقهاء الحنابلة. قال: وعن أبي بكر رحمه الله أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، لأنه يرى أن الركعتين والأربع كلها فرض، فإذا كان المسافر بدا يكون قد عد الفرض، وما زاد يعتبره نفلا، ولذلك لا يشترط نية القصر. يعني عند أبي بكر لا يشترط نية القصر، لماذا؟ لأنه يقول القصر هو فرض، فلا فرق بين أن تصلي أربعا أو أن تصلي ماذا؟ اثنتين. فإذا كان الكل فرض فلا داعي بأن تنوي أنك تصلي ما أنك تقصر، لا، أنت تدخل في الصلاة. قال وعن أبي بكر، رأي له، هذا رأي له، نعم، نية القصر ليست شرطا، لأنه معروف أنك في السفر مرخص لك بالقصر عنده، نعم. قال وعن أبي بكر رحمه الله أن الركعتين الأخيرتين تنفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما. على أي وجه نفسر هذا؟ نفسر على أن هذا الذي دخل في الصلاة وصلى ركعتين على أن فرضه ركعتان، ولكنه صلاها أربعا، فأبو بكر يعتبر الاثنتين إنما هما نفل. وحينئذ لو جئت وانضممت إلى هذا المسافر الذي يصلي وقد فرغ من اثنتين وبدأ في الثالث وسيتم الرابع، أنت تكون متنفلا لا مفترضا، وحينئذ يدخل الخلاف في قضية اقتداء المفترض بالمتنفل. قال وهو متمش على أصله، وهو عدم اعتبار نية القصر. وهو متمش على أصل أبي بكر أنه لا تنوي القصر، وحينئذ أنت عندما تدخل في الصلاة في السفر فهي صالحة للقصر وصالحة للإتمام. فإذا جاء شخص وصلى وراءك بعد أن قضيت اثنتين يكون متنفلا، يعني يكون صلى خلف إمام متنفل. ندخل في القضية الأخرى، هل يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل؟ على رأيه لا، الصحيح أنه يجوز، بدليل أن معاذ رضي الله تعالى عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة في هذا المسجد، ثم يرجع إلى قومه، يعني في حارته يرجع إليهم فيصلي بهم تلك الصلاة، صلاة العشاء هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء، حديث صحيح متفق عليه. إذن هذا نص في المسألة، إذن يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، وهذا في زمن رسول الله وقد اشتهر، وما عرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر ذلك ولا أنه عارض معاذا بذلك الأمر. قال الإمام والمذهب الأول، والمذهب الأول ما هو الأول؟ الذي ذكر أنك إذا انضممت إليه ولو في الركعة الأخيرة تكون حينئذ قد أدركت الفرض. قال ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار. هذه مسألة قد ترونها جزئية ولكنها من المسائل الكبرى الفقهية، ولذلك ترون صاحب بداية المجتهد بحثها. يقول المؤلف هنا لو كفر الواطئ، يعني الذي وطئ امرأته وهي حائض أو نفسة، هذا كما تعلمون لا يجوز، والمسألة فيها خلاف بين الأئمة. فنجد مثلا أن الحنابلة يوجبون على من وطئ زوجته وهي حائض أو نفسة يوجبون عليه دينارا أو نصف دينار، لأنه في حديث عبد الله بن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في من وطئ زوجته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. لكن أصلا الجمهور يقول لا يتصدق، إنما يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويكفي. ما دليل الجمهور على ذلك؟ قالوا دليلنا على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، ولم يأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكفارة، فدل ذلك على أن الكفارة غير واجبة. ما كفارة ذلك؟ قالوا التوبة، يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحة ويكفي. ولهم أدلة أخرى، هذه أيضا رواية للحنابلة، إذن هذا نعتبره حقيقة من مفردات المذهب. إذن الحنابلة عندهم أن من وطئ زوجته وهي حائض أو نفسة فيجب أن يخرج نصف دينار. لماذا؟ لحديث عبد الله بن عباس، وحديث عبد الله بن عباس أيضا صحيح، أخرجه أصحاب السنن وأحمد، سنده صحيح. إذن هذا حجة لهم. ننظر الآن ماذا يقول المؤلف. نحن يهمنا هنا لماذا أورد المؤلف هذا الفرع من المسائل. قال: ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان. هنا ما كفر، هو جاء في الحديث يكفر بدينار أو نصف دينار، يعني لو أخرج دينارا أدى الواجب، ولو أخرج نصف دينار يكون أدى الواجب. فالمؤلف يقول هنا هو أخرج دينار، ففي هذه الحالة يكون قد أدى الواجب، فلا نقول إن الواجب هو النصف والنصف الآخر إنما هو نفل أو تطوع. لماذا؟ لأنه جاء في الحديث. اعترض على ابن قدامة، يعني ابن قدامة أورد في المغني رحمه الله تعالى اعتراض على هذه المسألة ورد عليه، فقال: هذا مثل صلاة المسافر تماما. فالمسافر عندما يصلي أربعا يكون ماذا؟ قد أدى الواجب، ولو صلى النصف وهو ركعتان يكون قد أدى الواجب. إذن هو على كلا الحالتين أدى الواجب. قال: ومنه إذا كفر، يعني أرجو تكون المسائل واضحة لأن هذا الكتاب يحتاج إلى أن نفهمه. نعم. قال: ومنه إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب. ما معنى هذا؟ يعني قصده لو كفر بدينار أو بنصف دينار فالكل واجب، يعني يقول لو كفر بنصف دينار فإنه يجوز له، ولو كفر بدينار ما نقول أيضا أن الواجب نصف دينار ويكون النصف الثاني زيادة فنعتبرنا في الله. قال: الكل واجب. مثل ذلك تماما صلاة المسافر، له أن يقصرها اثنتين وله أن يتمها أربعا والكل جائز. وقلت لكم انفرد الإمام الشافعي في أحد قوليه عن الأئمة الأربع بأنه يرى أن الإتمام أفضل. لماذا؟ قال: أولا لزيادة العمل، يعني فرق بين أن تصلي ركعتين وأربع، أنت الآن إذا صليت الأربع ستأتي بتشهد آخر وبركعتين وفيها ركوع وفيها سجود وفيها رفع وفيها طمأنينة وفيها قراءة، وكذلك العدد أكثر، هذا التعليل. ولكن القضية أيها الإخوة ليست بالكثرة. حديث عمر صريح: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة. ورسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. وأنت قد تأخذ بماذا؟ بالرخصة. وأنت عندما تأخذ بها أخذتها تقبلا بأنك تدرك تماما أن الله تعالى أراد التيسير، وأنه أراد التخفيف على عباده، وأنك واحد منهم، وأنك تقبلت ذلك شاكرا لله سبحانه وتعالى نازلا عند حكمه، فأنت ستحصل على الأجر العظيم، ستحصل على أجر الأربع. لكن لو أن إنسانا صلاها متنقصا وقال: هذه قليلة كيف تعادل الأربع، أنا لا أطمئن إذا صليت ركعتين، يكون هذا قد قدح في الشريعة، وهذا أمر لا يجوز، والقدح قد ينقل الإنسان إلى أمور خطيرة. قال رحمه الله تعالى: فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه. ذكره في المغني، ذكره في المغني وأورد اعتراض ورد عليه كما ذكرت لكم. إذن المؤلف نقل هذه العبارة من ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب المغني. قال رحمه الله: ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر رحمه الله الذي مر بنا. نعم. قال رحمه يعني الله يعني يتخرج وأنه يكون نفل، لكن هذا ضعيف. نعم. قال رحمه الله: فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه. انظروا إلى دقة المؤلف رحمه. أنتم تعلمون الله سبحانه وتعالى نص على المسح، يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. تعلمون الآيات مختصرة، أيديكم بما فيها المضمضة والاستنشاق، فاغسلوا وجوهكم يعني فيها المضمضة والاستنشاق، وأيديكم إلى المرافق. وتعلمون الخلاف في قضية هل دخول المرافق أو لا، هل الغاية داخلة في المغي أو لا، والكلام فيها، والصحيح أن المرفقين داخلة في ذلك. ثم قال: وامسحوا برؤوسكم. ولذلك ترون الشيعة يرون مسح الأرجل لأنه معطوف على ماذا؟ على المسح، وهذا خطأ وقلة فهم للآية. وامسحوا برؤوسكم، ما قال وأرجلكم، قال وأرجلكم، فعطف المغسول على المغسول. فاغسلوا وجوهكم منصوب، وأيديكم منصوب، ثم قال وامسحوا برؤوسكم، وقال وأرجلكم، فأعاد ذلك العطف على ماذا؟ على المنصوب، فدل على أن المتعين هو الغسل. وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن زيد المتفق عليه، وعثمان وعلي والربيع وغيرهم من الصحابة نقلوا لنا صفة الوضوء أنه توضأ كذلك. إذن الآن ما هو فرض الرأس؟ هو المسح، وأكمله كامل أن تبدأ هكذا إلى القفا ثم ترده محل الفرض، هذا هو المسح. طيب لو غسلته، كنت تحدش فقمت غسلت رأسك، هل يجزي هذا أو لا؟ المسألة فيها خلاف. قال رحمه الله: فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء. وقلنا بالإجزاء، هذا يدل على ماذا؟ يعطينا إشارات على الخلاف في المسألة، والخلاف ليس في المذهب وحده بل في المذهب وفي غيره. إذن فيه من العلماء من لا يجيز. لماذا لا يجيز؟ لأنهم يقول هذا تجاوز في العبادة وتعد فيها، فالله تعالى أمرك بالمسح، ورسوله صلى الله عليه وسلم مسح ولم يغسل، فلماذا تتجاوز فتفعل أمرا ما جاءت به الشريعة؟ إذن هذا فيه تجاوز، وبعضهم لا يقبل وبعضهم يقول لا. أقصى ما يقال فيه الكراهة. قال: ففي السائل منه وجهان. إذن المؤلف هنا ما أراد هنا أن يبحث لنا مسألة قضية غسل الرأس أو مسحه، لا، هو لا يريده هنا لأنها لا تنطبق عليه، يعني لا تنطبق على قاعدة، ولكن أراد هذا الماء. إذا قلنا بأنه يجوز أن تغسل الرأس أو لا يجوز أو أنه مكروه، هذا الماء الذي يتساقط ما حكمه؟ هذا الذي ينزل. إن قلنا إن الغسل جائز يكون فرض فيكون الماء مستعملا، وإن قلنا لا، إن الفرض هو المسح، يكون ماذا؟ الغسل غير كذلك. وهو يريد أن يصل هل هذا الماء سلبت طهوريته باستعماله بماذا؟ في رفع حدث، أو أن طهوريته لم تسلب وأنه بقي طهورا طاهرا. إن قلنا سلبت نقول طاهر، وإن قلنا لم تسلب فهو طهور. والصحيح وهو مذهب مالك كما أشرت قبل فترة، وهو اختيار بعض المحققين كشيخ الإسلام، أن الماء المستعمل طهور طاهر ولا يؤثر فيه الاستعمال إلا إذا تغيرت أحد أوصافه. قال رحمه الله تعالى: وقلنا بالإجزاء، ففي السائل منه وجهان. يعني السائل الذي يسيل، الماء الذي ينزل، ما دمت تغسله سينزل من الرأس ماء على بدنك، هذا الذي يتقاطل لو جمعته فينا، كنت أنت في حوض أو غيره وتجمع هذا السائل، ما حكمه؟ هل هو طهور أم طاهر؟ إن قلنا لا يؤثر فيه فنقول هو طهور، وإن قلنا لا، استعمل في رفع حدث فيكون طاهرا. هذا على رأي من يرى أن الماء المستعمل تسلب طهوريته ويبقى طاهرا، أما من لا يرى ذلك فيراه طهورا، ولذلك يقسمون الماء إلى طاهر ونجس. قال: أحدهما أنه مستعمل في رفع حدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا. قال: والثاني وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا. لأن الغسل مكروه لأنه فيه مخالفة، أقل ما نقول في مخالفة للسنة لمنهج الشريعة. ومن يغسل رأسه لماذا يغسل؟ هو واحد من أمرين: إما أن يكون عنده وسواس، أو أنه يرى ووسواس يدفع لأنه لأن المسح لا يكفي، أو أن يكون أيضا يقدح يرى لماذا هذا لا يغسل، المسح هذا لا يكفي، فحينئذ كأنه تدخل في أمور الشريعة. وهذه العبادات أيها الإخوة توقيفية، ولذلك ترون أن العلماء الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى عندما اختلفوا في مسألة النية، أول مسألة يذكرها العلماء في الطهارة تجد أن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد قالوا النية شرط، والحنفية لم يرونها شرطا. وسبب الخلاف أن الجمهور تمسكوا بحديث الأعمال بالنيات وقالوا هذه عبادة توقيفية غير معقولة المعنى، ما ندركها، جاء بها الشرع فينبغي أن نسلم. أما الحنفية فقالوا هي عبادة ونظافة، فأعطوها الأمرين معا. قال: والثاني وهو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا. وإذا كان مكروها لا يؤثر، يعني الأصل هو المسح، فهذا كأنه يقول الغسل غير معتبر فلا يؤثر. هذا على قول من يقول بأن الماء المستعمل في الحدث تسلب طهوريته، أما على قول من يقول لا تسلب طهوريته فسواء استخدم في حدث أو في غيره. لا، يعني لو جلست تتوضأ وتجمع وضوءك في إناء مثلا، عندك المحبس تفتحه وتحتك إناء أو مغسلة مغلقة وتجمع الوضوء، هذا طاهر عند بعض العلماء كمالك وابن تيمية وغيرهم. قال رحمه الله: وقد يقال والإتمام في السفر مكروه أيضا. رأيتم الآن دخل بلمس، هو يعطينا إشارات. هل هناك أحد قال بأن الإتمام في السفر مكروه؟ هذه رواية عند الحنابلة. الحنابلة المشهور عندهم أولا مشهور المذهب أن القصر أفضل وأن الإتمام صحيح وأنه ليس مكروه، لكن قيل في المذهب قال بعض الحنابلة بأنه مكروه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. لماذا؟ لأن غالب الأحاديث جاءت بتفضيل القصر، ولذلك قال وقيل مكروه، يعني القصر مكروه، كذلك أيضا هنا غسل الرأس مكروه، فلا فرق بينهما. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: القاعدة الرابعة. الآن ننتقل بإذن الله تعالى إلى هذه القاعدة الثالثة، وهي في الحقيقة قاعدة، لأنه كما ترون نوع المؤلف رحمه الله تعالى في أمثلته، فنقلنا في عدة أبواب في الطهارة، في الصلاة، فيما يتعلق بالصيام، كذلك أيضا ما يتعلق بالنذر وغير ذلك، فهنا هذا ينطبق عليه تعريف القاعدة. قال: القاعدة الرابعة: العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب، يعني أو قبل شرط الوجوب. هذه القاعدة أيها الإخوة يمكن أن تختصر، المؤلف قلت لكم من محاسن قواعد ابن رجب أن فيها زيادة إيضاح، هو قال العبادات كلها فأكد، والعبادات جمع عبادة، والعبادة كما تعلمون معناها الخضوع والذل، وفي الاصطلاح اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. قال بدنية، إذن العبادات منها ما هو بدني، ومنها ما هو ماذا مالي، ومنها ما هو مشترك بينهما يجمع الأمرين معا. فلما تأتي إلى الصلاة تجد أنها عبادة بدنية لأنك تؤديها ببدنك، أنت تدخل فتكبر، ترفع يديك لتكبيرة الإحرام، وكذلك تقرأ وتركع وترفع، وبعد ذلك تسجد، وهكذا كذلك الصيام عبادة بدنية. لماذا؟ لأن الصيام أنت تصوم ببدنك، تمسك عن الطعام والشراب وعن كل ما حرمه الله تعالى من طلوع الفجر حتى غروب الشمس، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهناك عبادة مشتركة كما ترى الحج. الحج أنت فيه مناسك، تطوف وتسعى وتدعو وترمي الجمرات وغير ذلك من الأمور، وفي نفس الوقت أنت تنفق الماء، تحتاج إلى الزاد، تحتاج إلى الراحلة، فوجمع. الكفارات لو نظرنا فيها أيضا نجد أنها أيها الإخوة كذلك فيها مثلا كفارات مالية، كما لو أنك نظرت أن تتصدق بدراهم، هذه عبادة بدنية، أو هذه عبادة مالية. ولو نظرت أن تصوم يوما هذه عبادة بدنية، وقد تجمع بينها كما تجد مثلا في كفارة ماذا؟ الجمعان في نهار رمضان والظهار، وكذلك اليمين، هذه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا في بعضها. وأما كفارة اليمين فكفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كلها مالية، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، هذه بدنية. إذن نحن في القواعد نراجع كل معلوماتنا في الفقه، نحاول أن نستحضرها وأن تكون معنا، وبذلك بإذن الله تعالى لو ربطت بين القواعد وبين الفروع تبقى الفروع مضبوطة عندك أيضا، مهما ابتعدت تبقى في ذهنك لأنك تكررها وتذاكرها كثيرا. هذه القاعدة ممكن نحن نختصرها مثلا، لكن أنا في نظري أن قواعد منهج ابن رجب، يعني أنا وضعت عدة صياغات للقاعدة، مثلا العبادة يجوز تقديمها بعد سبب وجوبها لا قبله، هذه مختصرة وتجدها توافق القواعد التي عند مثل ابن السبكي وابن الوكيل وكذلك أيضا السيوطي وابن نجيم وغير هؤلاء. لكن قاعدة ابن رجب أوضح، هذه نقول العبادة يجوز تقديمها بعد سبب وجوبها لا قبله، فيه صياغة أخرى العبادة لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز بعده، هذه صياغة أخرى. صياغة ثالثة أقرب إلى القاعدة، يجوز تقديم العبادة بعد سبب وجوبها وقبل شرط الوجوب، هذه كلها لو وضعناها لصحت، ولكن ما ذكره ابن رجب ممكن نحذف منها. يعني كلمة لما يقول بدنية أو مالية أو مشتركة بينهم، هذا زيادة إيضاح ليس شرطا أن يذكر في القاعدة، فهذا ربما يحتحذف فيه ما يقرب من سطر إذن، لكن هو أراد أن يوضح لك. يعني أنت ربما لما يقال العبادات كلها ثم يدخل لا يجوز تقديمها على سبب وجوب، لأن هناك سبب. أنت الحدث مثلا قبل أن ندخل في القاعدة، ما الذي يوجب رفع الذي يوجب الوضوء؟ هو الحدث. إذن سبب الوضوء ما هو؟ هو الحدث، أليس كذلك؟ فأنت إذا أحدثت، فإذا مثلا حصل الحدث لك أن تتوضأ حتى ولو لم يدخل وقت الصلاة، ولو قبل وقت الصلاة بماذا؟ بفتر، ما لم يكن إنسان مصاب بسلس البول أو امرأة مستحاضة، فعدنا هذه لها أحكام خاصة تنتظر وقت دخول الصلاة. قال العبادات كلها سواء كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها. أولا نريد مدخل، مثلا لو أخذنا ماذا؟ الوضوء، ما سبب الوضوء؟ أود أن تكونوا معي، هو الحدث. إذن سبب الوضوء هو الحدث. طيب بعد أن تتوضأ الصلاة ما جاء وقتها، ليس كذلك؟ لك أن تتوضأ أصلا رفع الحدث. لماذا أنت لماذا تتوضأ؟ إما للصلاة فريضة كانت أو نافلة، أو لماذا؟ مس المصحف لغير الجنب طبعا، المحدث حدثا أصغر يقرأ القرآن لكن لا يمس المصحف ولا يمس القرآن إلا طاهر كما في الحديث، أو الطواف على الرأي الصحيح على أن الطهارة مشترط فيه. إذن رفع الحدث لماذا؟ لأن تستخدم الطهارة فيما شرعت له. إذن هناك سبب لماذا للطهارة هو الحدث، فلا يجوز لك مثلا ماذا أن تقدم الصلاة على سبب ماذا على السبب الذي هو شرط من شروطها الطهارة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة. لاحظوا هذا. المؤلف رحمه الله ذكر لنا عدة أمثلة توضح القاعدة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، ويجوز تقديمها. ما هو الموجب لماذا للطهارة ورفع الحدث؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره. قال: ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب. ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل ماذا الوجوب، يعني يجوز لك أن تقدم ماذا الطهارة بعد السبب. فأنت الآن سبب الطهارة هو الحدث، إذن الذي أوجب أن تتطهر للصلاة هو الحدث، إذن أزلنا الحدث. لكن يجوز ماذا أن نتطهر قبل أن يأتي الوقت الذي يجب تجب فيه الطهارة وهو الصلاة مثلا. فانظروا، هناك سبب وهناك شرط. فمثلا سبب الطهارة هو الحدث، فإذا تطهرنا رفعنا الحدث فأدينا أزلنا السبب. بقي عندنا أمر آخر، الطهارة من شروطها الصلاة، من شروطها الطهارة، لا تصح صلاة بغير طهارة. إذن لك أن تتطهر قبل وقت الظهر مثلا، يعني ممكن أن تتوضأ في الساعة 10 صباحا، وممكن أن تمكث على طهورك بعد صلاة الصبح إلى وقت الظهر ولا تجدد وضوءك، كل ذلك جائز. إذن لاحظوا فرق بين السبب الموجب للشيء وبين الشرط أو فعل الواجب. فالسبب لا يجوز أن تقدم عليه، لأنه لا يجوز أن تصلي قبل ماذا الطهارة، هذا أمر مجمع عليه. وهكذا بقية الأمثلة. وأيضا لا يجوز أن تقدم الزكاة بعد قبل كمال النصاب، لأن من شروط الصلاة من شروط الزكاة كمال النصاب، فلو كمل عندك النصاب فلك أن تقدم الزكاة قبل أن يحول عليها الحول، لكن قبل النصاب لا يجوز. إذن هنا قدمنا ماذا الشرط الفعل بعد وجود السبب وهو كمال النصاب، فسبب وجوب الزكاة هو كمال النصاب. قدمنا أخرجنا الزكاة قبل حلول الحول فيما يشترط فيه الحول، وهكذا بقية. أنا أحاول قبل أن ندخل أن أعطي تصورا عن القاعدة. قال: ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب وقبل الوجوب أو قبل شرط الوجوب. وقبل الوجوب أو قبل الشرط المشترط. نعم. قال الإمام: ويتفرع على ذلك مسائل كثيرة. ما في شك مسائل كثيرة لو تتبعت فما أكثرها. نعم. قال: منها الطهارة سبب وجوبها الحدث. ما الذي يوجب الطهارة؟ الآن أنت تريد ماذا أن تصلي ركعتين، هل يصح؟ لا، لابد من ماذا؟ الطهارة. ما سبب الطهارة اللي جعلك أن تقوم تتوضأ؟ هو الحدث. لكن لو ما عليك حدث ما احتجت إلى ذلك. إذا لابد أن يتقدم السبب في كل أمر. حتى لو جينا إلى كعب بن عجرة لما وقف عليه الصلاة والسلام والقمل يتناثر من ماذا على وجهه من رأسه، قال: أيذيك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاة. إذن هنا قدم له ماذا؟ فهنا تقدم الأذى. الأذى ما هو؟ القمل. فهذا هو السبب. حينئذ يجوز له أن يتصدق أو ذا قبل ماذا أن يحلق الرأس، فتقدم السبب والشرط بعد لم يأتي. قال: الطهارة سبب وجوبها الحدث وشرط الوجوب، فعل العبادة المشترط لها الطهارة. ما هي العبادة التي تشترط لها الطهارة؟ الصلاة، كذلك إذا مس المصحف لغير الجنب لأن الجنب ليس له أن يمسه، وكذلك الطواف على الرأي الصحيح على أساس أن الطواف بالبيت صلاة، إن أن الله أباح الكلام فيه. نعم، ولا يقرأ القرآن. نعم. قال وشرط الوجوب فعل العبادة المشترط لها الطهارة. حدثا أصغر لا يمس المصحف ويقرأ المحدث حدثا، أما الجنب لا يقرأ ولا يمس. نعم. قال الإمام فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن أول الطويل. أولا يمكن بعض الإخوة يشكل عليه شيء، يظن تعرفون لأن اللي معنا بعضهم درس وبعضهم لا. قول الطهارة عبادة، هذا لا إشكال فيه، الطهارة عبادة. لماذا طهارة؟ لأنها أولا طاعة لله سبحانه وتعالى، وهي وسيلة إلى الصلاة وإلى الأمور المشروعة لها، فلا يمكن أن تؤدي. إذن العبادة هنا هي الطهارة، فالطهارة عبادة من العبادات، ولذلك يقولون فيها عبادة توقيفية، أي لا مجال للعقل فيها. لكن سيأتي المؤلف في آخر القاعدة فيورد لنا صورا من الأمثلة ليست في العبادات ولكنها في المعاملات، كالذي يأتي في الديات وفي القصاص، وكذلك أيضا مسائل أخرى مثل المكاتبة وغيرها. نعم. قال فيجوز تقديمها على العبادة ولو بالزمن الطويل بعد الحدث. ولو بالزمن الطويل، لك أن بعد أن مثلا يعني بعد صلاة الفجر هناك وقتان للنهي، حتى يعني بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وحين تطلع حتى ترتفع قيد رمح، إلى أن يأتي الوقت الذي يجوز فيه الذي هو وقت صلاة العيدين. فلو أنك توضأت في ذلك الوقت ثم إنك صليت صلاة الضحى وبقيت على ما أنت عليه، فحينئذ هذا جائز، لأنه تقدم السبب ولا يضر أن يمضي زمن ما دمت على طهارتك. والرسول عليه الصلاة والسلام كان يمسك أحيانا الصلوات الخمس كلها في وضوء واحد. قال رحمه الله تعالى ومنها الصلاة، فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر. هذا الشيخ له تعليق عليها وأنا مع المؤلف فيها، لكن ما أريد حقيقة أن ندخل في المناقشات. إذن هذه نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى. المؤلف قصده عندما مثلا تكلم عن هذا الفرع وقال مثلا بأن وقت زوال الشمس هو وقت وجوب لأداء الصلاتين الظهر والعصر، مع أن وقت العصر كما تعلمون جبريل عليه السلام عندما صلى برسول الله عليه السلام صلى به الظهر في اليوم الأول حينما زالت الشمس، والعصر حين صار ظل كل شيء مثله، وصلى به الظهر في اليوم الثاني في الوقت الذي صلى به العصر، والعصر أخرها إلى أن صار ظل كل شيء مثله، والمغرب هو الذي بقيت بغروب الشمس، والعشاء أيضا نوعه، والفجر مرة صلىها بغلس ومرة أسفر، وقال الوقت ما بين هذين يا محمد، الوقت ما بين هذين، صلى بي عند البيت مرتين. إذن من الذي يجوز له أن يصلي العصر في وقت الظهر أو العشاء في وقت المغرب؟ هم أهل الأعذار. من هم الأعذار؟ نعرفهم: المسافر، المريض، كذلك أيضا في الأيام المطيرة التي يتأثر الناس فيها وإن كانوا في المدن، وأيضا في الليلة أيضا الباردة التي فيها رياح شديدة وظلمة، فهذه مما يجوز الجمع فيها. الكلام هنا إذا قدم العصر إلى وقت الظهر أو قدم العشاء إلى وقت المغرب، فهل وقت الظهر يعتبر وقت وجوب للصلاتين أو هو وجوب بالنسبة للأولى جائز بالنسبة للأخرى؟ المؤلف حقيقة بين لنا الخلاف في المذهب فبنى ماذا الفرع عليه، فكلامه صحيح. أيضا المراد بقوله أداء هو الأداء، القصد هنا هو الأداء، أن تؤدي الظهر والعصر. نقرأ الآن المثال وننظر فيه. قال ومنها الصلاة فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر. لماذا يجوز مع أن الله تعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لا يدخل وقت صلاة حتى يخرج وقت الأخرى، إذا لكل صلاة وقت، وجعل العلماء من شروط صحة الصلاة الوقت، هذا لمن استثنوا لأهل الأعذار، وهذا يدخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير، هذا من التخفيف في هذه الشريعة. قال فيجوز تقديم صلاة العصر إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب. هذا ليس فيه نزاع، لكن الخلاف يظهر متى. لو أن امرأة مثلا زالت الشمس فأدركها وقت الظهر ثم حاضت قبل أن تصلي، هنا يأتي الخلاف، فهل يلزمها هنا في هذه الحالة إذا طهرت أن تقضي الظهر والعصر، أو أن تقضي الظهر فقط ويقال العصر وقتها ما جاء بعد، إنما وجب عليها. إذا قلنا وقت الصلاتين هو وقت واحد لهما يلزمها أن تقضي الصلاتين. وكذلك لو أن مثل امرأة كانت حائضا وقبل غروب الشمس بركعة ماذا طهرت، فهل لا خلاف بأنها تصلي العصر، لكن هل يجب عليها أيضا تصلي الظهر؟ من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. البعض فسرها بأن المراد بها بالنسبة لأهل الأعذار، الحقيقة هذا في نظري أنا وفيما فهمت المراد به الصلاة المفروضة، الذين يؤخرون الصلاة. إلى متى ستكون مدركا للعصر؟ إذا أدركت ركعة منها تكون أدركت، لكن الرسول حذر قال تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافقين، حتى إذا كانت الشمس بين قرني الشيطان قام فنقرها أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا، هذا وقت مكروه لكنك أديت الواجب أديت الفرض عليك. نعود وننظر، يعني أنا أحاول حقيقة قدر الإمكان أن أوضح، ولكن التوضيح يحتاج إلى وقت. نعم. جزاك الله خير. قال لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر دون عدمه، جعل وقت، هذا محل الاعتراض الذي اعترض في المادة في الحاشية عليه، وقت لوجوب الصلاتين، قالوا لا هو واجب بالنسبة للظهر جائز بالنسبة للعصر، وأنا مع المؤلف رحمه الله لأن في المذهب روايتان وهي أيضا في المذاهب الأخرى، فما دام هناك رواية أخرى فهو أخذ وأكد ذلك هو في نفس كلامه، هو ذكر الروايتين وقال على الرواية الأخرى، إذن ليس حقيقة هناك مجالا نعترض عليه رحمه الله. قال لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين عند العذر، لأن الشارع جعل الزوال سببا لوجوب الصلاتين قيد عند العذر، وإلا في الحقيقة الزوال سبب لوجوب صلاة الظهر، هذا هو الصحيح، وحين يصير ظل كل شيء مثله سبب لوجوب صلاة العصر، لكن قال حين العذر قيده، إذن ما دام المؤلف قيده فارتفع الإشكال. قال ولهذا لو أدرك جزءا من وقت الزوال ثم طرأ عليه عذر، رأيتم يعني امرأة مثلا ماذا حاضت أو نفست، نعم، ثم طرأ عليه عذر لزمه قضاء الصلاتين على إحدى الروايتين، على إحدى الروايتين، إذن المؤلف رفع الإشكال، فكيف يعترض علي مثلا وأنا ذكرت ذلك على إحدى الروايتين، أما الرواية الأخرى فلا، فهم يرون كما ذكر الشيخ أن هو وقت وجوب للأولى ووقت جواز بالنسبة للثانية. قال ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان، نفس المثال، امرأة طهرت قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، أيضا هذه يأتي الخلاف فيها، هي تحتاج إلى الاغتسال، فهل يعتبر أنها أدركت، هل المعتبر بعد الاغتسال أو مجرد أنه ارتفع عنها ماذا الحيض وكانت الشمس بعد لم تغب، هذه مسألة فيها خلاف. قال رحمه الله ولو زال العذر في آخر وقت العصر لزمه الصلاتان بلا خلاف عندنا، فعلم هذه لاحظ عليها المؤلف ملاحظة لكنه رحمه الله بين قال فيها خلاف، الخلاف جاء بعد ابن رجب من المتأخرين، أما من قبل ابن رجب فلو رجعت إلى الكتب ما فيه خلاف، فهذا أصاب وذاك أصاب رحمه الله تعالى جميعا. قال فعلم أن الوقتين قد صارا في حالة العذر كالوقت الواحد، لكنه وقت جواز بالنسبة إلى أحدهما رأيتم، ووجوب بالنسبة إلى الأخرى، لكن وقت وجوب بالنسبة للأولى ووقت جواز بالنسبة للثانية. نعم. قال لكنه وقت جواز بالنسبة، لكن ما مراد المؤلف هنا يحتاج أن نبينه، نحن قلنا بأنه يجوز لك أن تقدم العصر وأن تصليها مع الظهر، هذا وقت وجوب بالنسبة للظهر، فلو أديتها أديتها في وقتها، لك أن تؤخر العصر ولا يلزم أن تجمع فتكون أديتها في وقتها، هذا معنى كلامه، يعني هو وقت وجوب يعني زوال الشمس تجب به صلاة الظهر ولا تجب به ماذا صلاة ماذا العصر إلا على الرواية الأخرى في المذهب التي فسرها المؤلف وسار عليه. قال رحمه الله فعلم أن الوقتين قد صار في حال العذر كالوقت الواحد، لكنه وقت جواز بالنسبة إلى إحداهما ووجوب بالنسبة إلى الأخرى. قال المصنف يعني التي في وقتها وجوب والثانية جواز. نعم. قال المصنف رحمه الله، هذا هو المشهور في المذهب. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومنها صلاة يعني الجمعة، هذه انتبهوا للجمعة، ومنها صلاة الجمعة. قال ومنها صلاة الجمعة فإن سببها اليوم. ما سبب؟ نريد أن نعرف السبب، لأنه لا يقول، يقول لا يجوز أن نقدمها على السبب، يعني لماذا سميت صلاة الجمعة نسبة إلى اليوم؟ رسول عليه الصلاة والسلام يقول إن هذا يوم جعله الله عيدا، سماه عيدا، وتعلمون الجمعة فضلها وأن فيها ساعة إلى غير ذلك، وأيضا عندما يعني يدخل وقتها من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا إلى آخره، وأن الملائكة يكتبون الداخل حتى يدخل الإمام ويطوون الصحف إلى آخره، لها فضائل عظيمة جدا. ما يهمنا هنا وقتها، هذه المسألة فيها خلاف وهي من مفردات المذهب بين الحنابلة وبين الجمهور، فجماهير العلماء الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى يقولون لا تجم الجمعة إلا بدخول وقت الزوال إذا زالت الشمس، وقبل ذلك لو صليت تكون قد أديت في غير وقتها كما لو صليت الظهر قبل الزوال. الحنابلة يقولون لا، هناك وقتان للنهي، لا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس هذا واحد، والثاني حتى ترتفع، فإذا ارتفعت زال وقت النهي، أصبح الآن الوقت الذي يأتي بهذا هذا وقت جواز، هذا هو وقت صلاة العيدين. الحنابلة عندهم أن صلاة الجمعة وقتها يبدأ من هذا الوقت، وقتها يبدأ من هذا الوقت، فلو صليت تكون صليت في وقتها، ولو أنها أخرت فالأفضل عندهم في الساعة السادسة يعني في منتصف النهار، والأسلم عندهم مع جمهور العلماء، ولا شك أن مذهب الجمهور هو أرجح وهو أسلم حقيقة في هذه الناحية، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهذه صلاة بل هي آكد حتى من الصلوات المفروضة، هي أشد وجوبا من الصلوات المفروضة، لأنه كما في الحديث الصحيح من ترك ثلاث جمع طبع الله على قلبه، قلوا عليه الصلاة والسلام لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. فبعض الناس تجده إذا يوم الجمعة خرج في رحلة أو غيرها، لا، الجمعة أمر عظيم. هم ينسبون إلى اليوم، إلى اليوم بعد زوال وقت النهي، بعد زوال وقت النهي. قال ومنها صلاة الجمعة، يعني أحسن الأخ نبه إلى قضية مهمة، يقول الحنابلة يعني يقولون الجمعة يوم الجمعة لأنه قال يوم الجمعة فنسبت إلى اليوم، واليوم يبدأ ماذا بطلوع الفجر، ولكن هناك وقت ثاني للنهي فنتجاوزهما فيبدأ وقتها بعد ذلك. هذا من تعليلاتهم. لكن لهم أدلة كثيرة، ليس محل المناقشة، والجمهور لهم أدلة. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها صلاة الجمعة فإن سببها اليوم، لأنه يوم جمعة. لماذا أنت تصلي جمعة؟ لأن هذا اليوم هو يوم جمعة، وهذا يوم خص الله سبحانه وتعالى به المسلمين، وقد سهى عنه ونسي من قبلنا. قال: لأنها تضاف إليه. قال: فيجوز فعلها. والمضاف إلى الشيء لغة يأخذ حكمه. نعم. قال: فيجوز فعلها. أنت لما تقول هذا كتاب زيد، ليس معنى هذا أنه يملكه، هذه دار عمرو، هذا أنه يملكها. قال: فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم. بعد زوال وقت النهي، لا زوال الشمس، بعد زوال وقت النهي. نعم. فيجوز فعلها بعد زوال وقت النهي من أول اليوم، وإن كان الزوال هو وقت الوجوب. انظر، وإن كان الزوال الذي هو زوال الشمس هو وقت الوجوب. يعني الحنابلة يعتبرون ما قبل الزوال يعتبرون وقت جواز، وما بعد الزوال هو يعتبر وقت ماذا؟ وقت وجوب. لكن أيضا الجمعة تنفرد عن الظهر بأنه يبادر بها بعد الزوال مباشرة، ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كانت توضع له الطنفسة، يعني سجادة، فإذا غشيها الظل أدركوا بأن الشمس ماذا قد زالت، فدخل فخطب الناس رضي الله تعالى عنه. وهكذا ما كنا نتغدى ولا نقيل على عهد رسول الله إلا بعد الجمعة، وكانوا في الأيام العادية يتغدون قبل الظهر وينامون قبل الظهر القيلولة، ثم لأنهم بعد ذلك يبردون ثم يصلون الظهر، أما الجمعة لا يبادرون فيها. قال رحمه الله تعالى: ومنها زكاة المال. طيب، بقي شيء هنا الآن، يعني هنا الجمعة الآن، نحن الآن قلنا لو أن المرأة في هذه الحالة، يعني المؤلف ما ذكر هذا، نفرض على مذهب الحنابلة أن امرأة أدركت هذا الوقت الذي ما بين ذهاب وقت النهي إلى ما قبل الزوال، كانت طاهرة في يوم جمعة، ثم بعد ذلك ماذا؟ حاضت. فهل يلزم؟ أنا حقيقة مما أعجبني تعليق، شوفوا أيها الإخوة، كل منا غير معصوم، المعلق علق على الشيخ ولكن ما قال الشيخ، وتعليقه حق عندكم، هذا مشهور، تعليقه جيد لأنه نقل عن أحد الكتب. هو قال ماذا؟ الشيخ يعتبر أنه مثلا لو أنها مثلا كانت طاهرا ثم حاضت، قال يجب عليها الظهر، مع أنها في الحقيقة هي لا تجب عليها الجمعة، هي لا تجب عليها الجمعة، فهذا عند مذهب الحنابلة وقت جمعة وليس وقت ظهر، فهي في الحقيقة لا تجب عليه، فالمعلق أصاب في هذه الناحية. لكن أنا لا أستطيع أن نقرأ ما التعليقات كثيرة جدا لأنها تأخذ منا وقتا. المهم هذا الذي أنا أريد، يعني أنها في هذه الحالة المرأة لا يلزمها ذلك. قال رحمه الله: منها زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب. الآن تعلمون الزكاة لها شروط، لا زكاة في مال، يقول عليه الصلاة والسلام حتى يحول عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. لكن هذا ليس في كل الزوات، في كل الزكوات، فمثلا الخارج من الأرض يختلف، حتى تحمر أو تصفر، حتى تزهو، فهي تختلف أيضا، والمقادير أيضا تختلف. فهنا زكاة النقدين، عروض التجارة تقوم كالنقدين، هناك زكاة الماشية، هناك زكاة الخارج من الأرض. فلكل مثل الخارج من الأرض أنه لا تجب الزكاة فيما دون 5 أوسق، والوسق 60 صاع، فإذا ضربتها بخمسة بلغت 300 صاع، وهكذا. إذن هنا المؤلف يعني يتكلم يجوز إخراج الزكاة ماذا؟ إذا كمل النصاب، ليس شرطا أن يحول عليه الحول، وهذا ثبت في زمن رسول الله، فإنه لما شكى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عمه العباس وكذلك خالد بن الوليد وابن جميل منعوا الزكاة، فالرسول عليه الصلاة يعلم ذلك، قال ماذا؟ قال أما العباس فهي علي ومثله، يعني احتاج الرسول عليه الصلاة والسلام فقدم له زكاة عامين أو ثلاثة، هذا دليل على جوازها، هذا واحد. أما خالد فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، أوقف ماله في سبيل الله، فهذه كلها وقف. وأما ابن جميل فقال ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، كان ينبغي عليه أن يبادر إلى ذلك وأن يشكر نعمة الله. إذن الشاهد هنا من الحديث أنه يجوز أن تقدم الزكاة بعد كمال النصاب، وليس شرطا أن يحول عليه الحول. إذن هنا قدمنا ماذا؟ الزكاة بعد السبب. متى وجبت الزكاة هنا؟ بعد كمال النصاب، قدمناها قبل أن يحول عليه الحول، قبل أن يأتي الشرط الثاني أنه يشترط أن يحول عليها الحول. قال ومنها زكاة المال يجوز تقديمها من أول الحول بعد كمال النصاب. قال رحمه الله ومنها، ولذلك الإنسان قد يجد جهة مضطرة وعنده زكاة لمال فلا أن يقدم، ليس شرط كما نجد بعض الناس يجعلونه في رمضان. رمضان نعم له ميزة ويكثر فيه الفقراء والحاجة وكذا، نعم، لكن ما المانع؟ قد يمر بك شخص وبيمس الحاجة إلى شيء ولو يسير تسد بذلك رمقه، فيرفعك الله سبحانه وتعالى بذلك درجات ويثيبك ثوابا عظيما، مع أن هذا أمر واجب عليك، لأن الله سبحانه وتعالى قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهي إلى جانب كونها عبادة هي تزكي الماء وتطهره وتطهر النفوس وترفع صاحبها مقاما، بل هي تزيد المال لا تنقص كما في الحديث. قال ومنها كفارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر، فإن التي تحصل بسبب المحظور. مثل أن إنسان يعني يحس ببرد شديد ولم لا بد أن يلبس مخيطا، هذا ماذا يجب عليه؟ يجب عليه ماذا؟ أن يؤدي الواجب، غطى رأسه، عليه محظور أيضا، أيضا حلق رأسه كما في حديث كعب بن عجرة. ولماذا يكثرون من التمثيل به؟ لأنه ورد فيه نص، لأنك لما تأتي مثلا إلى تقليم الأظافر يلحقونه بماذا؟ بحلق الشعر، وبقية شعر البدن يلحقونه بشعر الرأس. الرأس تغطية فيه، ما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات، فاللباس جاء فيه نص، والصيد أيضا جاء فيه نص، وكذلك أيضا الطيب. إذن هناك أمور نص عليها وأمور ألحقت. الشاهد هنا رحمه الله تعالى أنه يقول إذا وجب على الإنسان، يعني أصاب الإنسان أذى، هذا الأذى نسميه سببا، ككعب بن عجرة تكاثر القمل في رأسه فصار يذيب يتناثر، إذن هذا سبب، إذن هذا سبب لأن يحلق رأسه، حينئذ له ماذا؟ أن يؤدي ما وجب عليه، ماذا؟ أن يؤدي ما وجب عليه صياما أو صدقة، ماذا؟ أو ماذا؟ ينسك شاة، هذا واجب عليه إحداهما، لأن قبل ماذا؟ أن يحلق رأسه. إذن الأذى سبب في كونه يجوز له أن يحلق الرأس، فله أن يحلق ماذا؟ فله أن يؤدي الواجب عليه قبل أن يحلق الرأس. قال ومنها كفارات الإحرام إذا احتيج إليها للعذر، كفارات الإحرام التي تتم بارتكاب محظور أو قد لا يكون محظورا، قد يكون الواجب أن الإنسان مثلا عليه ماذا؟ هدي، وما استطاع أن يقوم به، فإن العذر سببها. فإن العذر سببه، ما هو العذر؟ هو الأذى، العذر إذا يشكل عليكم اكتبوا هو الأذى، فيجوز تقديمها بعد العذر وقبل فعل المحظور، وقبل فعل المحظور الذي هو حلق الرأس، أو إنسان تؤلمه مثلا أصابعه يحتاج طالة أظفاره يقصها، وصلى الله على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. في أسئلة كثيرة جدا ويجيب على بعضها قدر الإمكان.